الحج فريضة من فرائض الدين العظام، والمرض ابتلاء قد يعرض للعبد، فما حال حجه يا ترى؟ حج المريض. حج المريض. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. حج المريض. حج المريض. حج المريض. برنامج يومي يستضيف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام ابن محمد الشويعر، أستاذ الفقه المقارن. حج المريض. حج المريض. من تقديم ناصر بن صالح الصالح وإخراج محمد بن سعد الفرشان، يأتيكم بالتعاون مع إدارة التوعية الدينية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي حج المريض. أرحب في مطلع هذا اللقاء باسمكم وباسم فريق العمل بضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر، أستاذ الفقه المقارن. أهلا بكم صاحب الفضيلة. حياكم الله وبارك فيكم وبالإخوة المستمعين الكرام. إذن حيا الله شيخنا، حياكم الله. حديثنا متمم لما مضى في الحلقة الماضية، ذكرتم صاحب الفضيلة عن شيئا من تفصيل وإجمال حقيقة لأركان الحج. ماذا عن واجبات الحج أحسن الله إليكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نعم، كان في حلقة الأمس تكلمنا عن قضية أركان الحج، وأن أركان الحج أربعة، وأما أركان العمرة فإنها تشاركها في ثلاثة، ويزيد الحج بالوقوف بعرفة. الحج والعمرة واجبات، فواجباته العمرة أمران، وهو الإحرام بها من مكان وجوب الإحرام والحلق والتقصير فقط. وأما واجبات الحج فإنها سبعة، وهو الإحرام من الميقات أو من حيث وجب الإحرام بها، والواجب الثاني وهو الوقوف بعرفة إلى الليل لمن دخل فيها نهارا، والواجب الثالث وهو المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، والواجب الرابع هو المبيت بمنى في ليالي التشريق ورمي الجمار بها مرتبة، ثم بعد ذلك الحلق والتقصير، وآخر واجبات الحج هو طواف الوداع. معرفة الواجبات الحج والعمرة مفيد جدا، سواء للمريض أو لغيره، إذ من ترك واجبا من واجبات الحج والعمرة فإنه يجب عليه بدل، وهو ذبح دم يذبح في مكة ويوزع على فقراء مكة. ودليل ذلك ما ثبت عند الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما موقوفا أنه قال: من ترك نسكا فعليه دم. وهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما له حكم الرفع، لأنه مما لا يقال من جهة الرأي، ولا يعرف لابن عباس رضي الله عنهما مخالف من الصحابة، وهذا هو قول جماهير أهل العلم وفقهاء المذاهب الأربعة جميعا. وبناء على ذلك، فإن الحاج أو المعتمر إذا ترك شيئا من الواجبات لعذر المرض أو من غير عذر فإن حجه صحيح ولا شك، ولكن يلزمه دم عن كل واجب تركه من واجبات الحج أو العمرة. غير أنه في الحقيقة رخص للمريض بالخصوص في ترك بعض واجبات الحج من غير بدل، أي من غير وجوب دم عليه وفدية، وذلك في واجبين من واجبات الحج بالخصوص. أولهما المبيت بمنى، فإن المبيت بمنى يسقط عن المرضى الذين لا يستطيعون المبيت بها، إما بسبب لزومهم وبقائهم في المستشفى أو لعجزهم عن الوصول إلى مشعر منى ونحو ذلك، مثل أن يكون المرء مريضا بحمى وهو في سكن في خارج منى ونحو ذلك. ودليل أن مبيت بمنى يسقط عن المرضى بالخصوص ما ثبت في الصحيحين أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت في مكة ليالي منى من أجل السقاية، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لرعاة الإبل في ترك البيتوتة، وهذا الفعل منه صلوات الله وسلامه عليه تنبيه على غيره من ذوي الأعذار كالمرضى ممن يشق عليهم الوصول إلى منى فإنهم يأخذون حكم ذوي الأعذار من الرعاة والسقاة وغيرهم فيسقط عنهم المبيت ولا دم عليهم. وقد صحح هذا الرأي عدد من أهل العلم، واختاره الموفق بن قدامة والقاضي علاء الدين المرداوي وجماعة من محققي أهل العلم عليهم رحمة الله. أيضا مما يلحق بالمبيت بمنى المبيت بمزدلفة، فإنه ملحق به ويأخذ حكمه عند هؤلاء العلماء، فيسقط أيضا المبيت بمزدلفة على المريض الذي لا يستطيع الوصول إلى مزدلفة ولا يستطيع المبيت بها، وهذا هو الواجب الثاني من الواجبات التي تسقط عن المريض. الواجب الثالث من الواجبات التي تسقط عن المريض إلى غير بدل هو واجب الطواف بالبيت، طواف الوداع، ويسميه بعض الفقهاء بطواف الصدر أي عند الصدور، لأن بعض الفقهاء يسمي طواف الإفاضة طواف الصدر، لكن بعضهم يسمي طواف الوداع هو طواف الصدر. فيسقط طواف الوداع عن المرضى، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاض بعض نسائه قال أحابستنه، فأسقط عنها طواف الوداع. وقد نص بعض كثير من أهل العلم مثل الشيخ بن فيروز في حاشية عروض وغيره على أن المرضى ملحقون بالمرأة الحائض، فمن كان مريضا ولا يستطيع طواف الوداع لحمى أو لغيرها من الأمراض العارضة أو الدائمة فإنه يسقط عنه طواف الوداع إلى غير بدل. أيضا مما يستثنى من واجبات الحج رمي الجمار، فإن رمي الجمار فيه بالخصوص للمريض أحكام تخصه هو وغيره من الضعفة، فلهم أن يوكلوا غيرهم في رمي الجمار ولو كان الحج حج فريضة. ودليل ذلك ما ثبت عند الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال كنا نرمي عن الصبيان، فالرمي عن الصبيان لعجزهم عن الرمي، فيأخذ حكمهم كل من لم يستطع الرمي بنفسه، فيصح أن يستنيب غيره في الرمي. لكن نؤكد على مسألة مهمة، وهي أن الاستنابة في الرمي من شرطها أن يكون بإذن المرمي عنه، فلو كان المرمي عنه مغمى عليه مثلا لم تصح الاستنابة لأنه وقع بدون إذنه، بل لا بد أن ينيب غيره أن يرمي. ما عدا هذه الواجبات الأربعة أو الثلاثة، وهي المبيت بمنى والمبيت بمزدلفة وطواف الوداع ورمي الجمار، يجب على تاركها لعذر المرض وغيره دم على قول جماهير أهل العلم. أحسن الله عليكم. هنا في رمي الجمار إذا كان عرضت للمريض إغماءة عميقة وقال الطبيب ربما تطول به حتى يعود رفقته وهم يريدون العودة به وهو حالته يعني تسمح بأن يعاد به على هيئته ولو كان غيبوبة، هل يترخص في الإذن فيرمى عنه بغير إذنه؟ نعم، هنا قاعدة عند أهل العلم أن أركان الحج وواجباته لا تصح إلا ممن يعقلها، وبناء على ذلك يقولون إن هذه الأركان، طبعا دليلهم في ذلك قالوا لأنها تحتاج إلى إدراك، فلو أن شخصا فقد عقله بإغماء ونحو ذلك فإنه لا يصح ابتداء فعل أي ركن أو واجب من واجبات الحج به. فلو أن شخصا أغمي عليه ثم أوقفوه في عرفة أو أتوا به إلى منى فإن وقوفه لا يصح لأنه فاقد للعقل، وإنما استثنى من العلماء من ذلك صورة، وهو إذا ابتدأ الوقوف في عرفة بعقله ثم أغمي عليه فيه، ففي هذه الحالة فإنه يعفى عنه. لكن لو طيف به أو سعي به أو حضر بدنه ابتداء من أول الوقت إلى آخره فإنه لا يصح، لا يصح وقوفه، وإنما يأخذ حكم المحصر بأنه يحصر إذا كان قد اشترط، فقد يكفيه فقط التحلل، وإن لم يكن يشترط فإنه يذبح عنه هدي الإحصار. أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. بناء على ربما فتوى صاحب الجليل ابن عباس وأيضا ربما لم يخالفه واحد كما ذكرتم، والعلماء يوجهون إلى بعض الواجبات التي لا يستطيع المريض أن يتيم بها ولا ينوبه غيره فيها أن عليه دما، هذا الدم كيف يذبحه؟ كيف له أن يتصرف فيه؟ هل له أن يذبح خارج المملكة لحاجة الناس هناك مثلا؟ هذا الدم أهل العلم لهم أراء كثيرة بين مضيق وموسع في هيئة ذبحه، وأقرب الأقوال فيه أنه لا بد أن يذبح في مكة وأن يوزع على فقراء مكة من أهلها أو من الواردين عليها، ثم إن اكتفوا فإنه ينقل إلى غيره من المحتاجين. والحقيقة أنه قد صدر قرار مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي وقرار من منظمة التعاون الإسلامي بأنه يجوز توكيل بنك التنمية الإسلامي، وهو بنك يشترك في ملكيته جميع الدول الإسلامية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي. هذا البنك يجوز توكيله بالذبح، فيقوم البنك بذبحها وتذبح في داخل المشاعر في داخل حدود الحرم، ثم بعد ذلك يوزع جزء منها على فقراء مكة، وما زاد عن ذلك فإنه يصرف إلى فقراء العالم الإسلامي في شتى قاراته الثلاث أو الأربع التي يوجد فيها المسلمون. وبناء على ذلك فنقول إن أسلم طريقة من حيث النظافة ومن حيث البعد عن التلويث الجو العام أن الشخص يذهب إلى مثل هذه المسالخ وهذه البنك التنمية بالخصوص ويتعاقد معهم لأجل أن يذبحوا عنه. ولكن لا بد أن أؤكد لكثير من إخوة الحجيج أن هناك أدعياء كثر يدعون أنهم يتوكلون في ذبح مثل هذا الهدي الواجب على الحاج بترك واجب ونحوه، وهم في الحقيقة ليسوا كذلك. ولذلك يؤكد بصفة دائمة على أن الذبح لا يكون أو التوكيل لا يكون إلا لبنك التنمية الإسلامي عن طريق البريد أو عن طريق البنوك والصرافات أو الجهات المعروفة، فإن في ذلك أسلم لنسك الحاج وأبرأ لذمته. إن كان الشخص غير قادر على الذبح بأن كان غير واجد للمال وهم ما يقارب 500 ريال أو أقل، فإنه في حينئذ الصحيح من قول أهل العلم أنه ينتقل إلى الصوم فيصوم 10 أيام قياسا على هدي التمتع والقران، ولا يشترط أن المريض الذي ترك واجبا من واجبات الحج والعمرة أن يصوم 10 أيام في الحج، بل يجوز له أن يصومها إذا رجع إلى بلده وشوفي بأمر الله عز وجل. هذا الدم أحسن الله إليكم، حتى أختم ربما في الدقيقة أو أقل، متى يذبح؟ هل يصح لهذا المريض تقدما لواجب يأتي لن يستطيع اتيان به أن يذبح هدية الفدية مسبقة عن هذا الذي لم يحل من الواجبات، أو له مثلا أن يترخص فيجمع جميع الواجبات التي لم يفعلها ويؤخر ذبحها أو ذبح فديتها جميعا بعد أداء الحج؟ نعم، الفقهاء يقولون إن الفعل لا يجوز أن يتقدم على شرطه ويجوز أن يتقدم على سببه. وبناء على ذلك فنقول إن الفدية لترك الواجب لا تجوز إلا بعد الترك، لا يجوز لشخص أن يذبح فدية قبل تركه للواجب. وأما فدية فعل المحظور فإن المحظور قيل إنه شرط وقيل إنه سبب، وهي روايتان مذهب أحمد. وبناء على ذلك اختلف هل يجوز تقديم الفدية قبل فعل المحظور، وهما سنتكلم عنه إن شاء الله في حلقة الغد، لكن الأحوط أن لا يكون ذبح الفدية في فعل المحظور ولا في ترك الواجب معا إلا بعد فعلها، لأن هذا هو شرطها فلا يجوز تقدمها عليه. أحسن الله إليكم، شكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح الذي به نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم حج المريض. في ختامه شكر لله جل وعلا الذي هيئه، وأدعوه جل في عليائه أن يهيئ لي وإليكم القرآن الترام التتالية مع ضيف اللقاء ومضيف صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشوير أستاذ الفقه المقارن، الذي أجزل له الشكر والدعاء بعد شكر الله جل وعلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حج المريض قدمه ناصر الصالح وأخرجه محمد الفرشان. أتاكم بالتعاون والتنسيق مع إدارة التوعية الدينية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، بمتابعة الأستاذ محمد بن سعود العمر مدير إدارة التوعية الدينية بصحة الرياض.